الذي علم بالقلم علم اتنحن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين فهي تقول يا شيخ محمد الزغل اللي مرد في الزاية اللي تقول إياك نعبد وإياك نستعين لا إله إلا الله والله أكبر غير المغضوب عليهم وتقى الله العظيم.